مش فارقه خلاص معايا انت بعيد او يا بتجي مش فارقه تكون فاكرني او حتى تكون ناسيني انا خدت خلاص على كده ما بقتش ازعل من كده خلاص خد على كده ما بقتش ازعل من كده انا خدت خلاص على كده ما بقتش ازعل من كده ما خدت خلاص على كده ما بقتش ازعل من كده كده كده كده كده كده كده ما خدت خلاص على كده ما بقتش ازعل من كده مش قادر يمتلك